شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بالمؤتمر الصعب لحزب الأمل الكوري في كل من جمعية الصداقة مع كوريا وحيتها في إسبانيا والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية يومي 22 و26 من نيسان الماضي، واللجنة التحضيرية السويدية للاحتفال بالمؤتمر الصعب لحزب الأمل الكوري في ستوكهولم يوم 25 منه، ونظيرتها الوطنية النيجيرية في أبوجا يوم 26 منه. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الجلسة الاحتفالية بمناسبة المؤتمر الصعب لحزب الأمل الكوري.